بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو سبحانه وتعالى الذي يرزق من شاء من عباده ما شاء من عطاياه، يرزقه سبحانه وتعالى المؤمن والكافر والبر والفاجر، يرزق سبحانه وتعالى بعض خلقه حلالا طيبا، ويرزق البعض الآخر سحتا حراما، وكل بقدره سبحانه وتعالى. وإن كان من أكل الحرام قد خالف شرعه وعمل بمعصيته ولم يرزق الرزق الحسن الذي يحبه الله سبحانه، يرزق من شاء سبحانه وتعالى إيمانا وعلما، ويرزق من شاء سبحانه وتعالى جاها وملكا، ويرزق من شاء سبحانه وتعالى قوة أو سلطانا أو مالا، كل بقدر وحكمة وعلم سبحانه وتعالى. وشهود المؤمن لرزق الله سبحانه وتعالى لخلقه ما على ما شاء سبحانه وتعالى، مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، بالحلال وبالحرام، كل ذلك يجعله يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرب الكريم، ولا يغتر بزخرف الحياة الدنيا التي زخرف الله، التي أعطى الله عز وجل الكافرين وزواها في الأغلب عن المؤمنين وقاية لهم وحمية حتى لا يصابوا بأمراضها. فإن الناس إذا فتحت عليهم الدنيا أعجبوا بها وأحبوها وتنافسوها وزينت في قلوبهم فأهلكتهم، فإنها قاتلة من يطلبها، وكم من صريع لها أهلكته كما أهلكت من قبله. خشي النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا على أصحابه فقال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فالدنيا تهين من طلبها وأعجب بها، وهي تخضع راغمة لكل من أعطاها ظهره وأراد الدار الآخرة، أراد وجه ربه الأعلى، وأراد مرضاته سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن جعل الآخرة نيته جمع الله له شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. فسبحان الله، قسم قسمة عدل ورزق عباده المؤمنين الرزق الحسن من الإيمان والعمل الصالح، ثم من الرزق الدنيوي الحلال الذي يكفيهم ويستغنون به عن سؤال الناس، ويستغنون به في قضاء حوائجهم الأساسية التي ليست هدفا لهم ولا قصدا أساسيا في المقام الأول، وإنما هي أسباب ووسائل يريدون بها أن يعبدوا الله عز وجل. فطعامهم وشرابهم ولباسهم ونكاحهم حلال طيب لا يقصدونه بالذات، وإنما يقصدون أن يمد الجسد بحاجاته الفطرية التي فطر الله الجسد على الاحتياج إليها لكي تتفرغ الروح والبدن، لكي يتفرغ لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. من هنا إذا رأى المؤمن أهل الدنيا يفتخرون بها ويعجبون بها وينسبونها إلى أنفسهم ويقولون أموالنا ملكنا جاهنا ما صنعناه وما قدمناه لا ينساق وراءهم، فإن كثيرا من الناس بل أكثر الناس إذا وجد أهل الدنيا يتنافسون عليها تنافس معهم. هذه طبيعة البشر حين يجدون زحاما يزدحمون، وإذا وجدوا صفا واقفا يقفون، وإذا وجدوا قطيعا سائرا فهم على إثره يسيرون. فإذا وجدوا أهل الدنيا يجرون وراءها حتى ولو بدون الاحتياج إليها. وأكثر حاجات الدنيا هي في الحقيقة أكثر ما متاع الدنيا هي في الهواء في الحقيقة فوق الحاجة، وأكثر مما يحتاجه الإنسان في يومه وليلته. والإنسان هل له من الدنيا إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك فتارك وذاهبه للناس. هل له حق في أكثر من ثوب يوالي عورته، وبيت يظله من الحر والشمس، وكسرة خبز وشربة ماء؟ هو يحتاج إلى فرش ليس باللين ولا بالشديد، إنما يحتاج إلى ما بين ذلك، يكفيه ذلك، وقليل من المتاع يكفيه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه، فيقول سلمان رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا أن يكون زاد أحدنا من الدنيا كزاد الراكب. وسلمان رضي الله عنه كان في بيته مطهرة وجفنة وقربة ونعلان، وليس في بيته أكثر من ذلك. ويقول عند موته، وقد كان في وقت من الأوقات ابن ملك الفرس أو ابن أحد أمرائهم، ثم بعد الإسلام صار أميرا على المدائن، لا يعرفه الغريب من رفاسة ثيابه، وهو في بيته ذلك تركة لم تبلغ 15 درهما، يقول عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون زاد أحدنا من الدنيا كزاد الراكب، يقول: وما أراني إلا قد تعديت. ونظر الجالسون حوله في مرض موته فما وجدوا شيئا في البيت، ولكن وجدوا هذه الجفنة والمطهرة والقربة المعلقة والنعلين، وما يرون سلمان عنده شيء من حطام الدنيا الذي يتنافس فيه الناس، ومع ذلك يرى نفسه قد تعدى. فإذا دخلنا بيوتنا فما نرانا إلا قد قصرنا عما ينبغي، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أكثرنا يرى نفسه مغبونا، ليس عنده ما عند الآخرين يتمنى المزيد، لا يرى نفسه قد تعدى، وعنده لا أقول 100 ضعف بل 1000 ضعف مما تركه سلمان رضي الله عنه. وكان أميرا وابن أمير، ومع ذلك مات وتركته لا تجاوز 45 دنيها بأسعار يومنا هذا، 15 درهما من الفضة أو قريبا من هذا الثمن. التي هذه التركة التي ربما نعل أحدنا يزيد عليها، ومع ذلك فكلنا يريد المزيد. لا تجد أحدا إلا ويشعر بأنه من أقل الناس مالا ومن أقلهم متاعا، كما ذكرنا، لأن أهل الدنيا يتنافسون فيها. لماذا؟ لأننا لم نعلم معنى الرزق الحسن. الرزق الحسن الإسلام، الإيمان، العمل الصالح أعظم الرزق الحسن، ثم الرزق الحلال الطيب، هذا الذي إذا وجدنا الناس يجرون وراء الدنيا ففهمنا حقيقة العطية وحقيقة الرزق اكتفينا بما رزقنا الله عز وجل فلم نتنافس معهم. خذ هذا من قول شعيب عليه السلام لما قال له قومه يا شعيب أصلتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. يستهزئون به ويسخرون منه وينسبون الأموال إليهم وأنهم أحرار فيها فهي أموالهم ملك لهم. لم يشهدوا أن الله أعطاهم وتنافسوا عليها وتلكوا في ذلك السبل المحرمة من تصفيف الكيل والميزان ومن قطع السبيل من قطع الطريق الحسي والمعنوي. فقال شعيب عليه السلام كما قال الله في الجواب عليهم كما قال الله سبحانه وتعالى قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. تجد عجبا والله في هذه الأسطر القليلة في جمل قليلة إعجاز لا نظير له كل جملة منها تحتاج إلى وقفة وكل جملة منها منهج حياة يسير المؤمن عليه. هذه الجملة الأولى يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا قال مجاهد النبوة وقال غيره الرزق الحلال أي بعيدا عن الحرام من التصفيف والكيل والميزان. والنبوة من أعظم الرزق الحسن هي أعظم رزق حسن يعطاه إنسان وميراث النبوة باق لا يزول لأهل الإيمان فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وفير. هكذا قال أبو هريرة رضي الله عنه للناس يوما في السوق أنتم هاهنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يقسم. فانطلق الناس إلى المسجد فما ظانين أن هناك أموالا تقسم فلم يجدوا مالا يقسم فرجعوا إلى أبي هريرة وقالوا يا أبا هريرة لم نجد شيئا يقسم. فقال أما وجدتم حلقا للعلم ومدارسة للقرآن قالوا نعم. فقال فهذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكم أعرض الناس عن الرزق الحسن. إن النبوة هي الرزق الحسن في المقام الأول وميراثها العلم الصالح العلم النافع والعمل الصالح فهو أعظم الرزق الذي يعطاه إنسان بعد أن يكون تابعا للأنبياء وهو أعظم الرزق بعد رزق الأنبياء هو نصيبه منهم هو نصيبه من الوحي المنزل من النور والهدى الذي أنزله الله عز وجل الذي تكون به السعادة الذي يتسع به الضيق والذي يتحول به الضار إلى نافع الألم يتحول به إلى لذة وإلى راحة والشدة تتحول إلى رخاء. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يصير به المتاع القليل كثيرا في عين صاحبه كما كان سلمان يرى رضي الله تعالى عنه. بالرزق الحسن الذي رزقه سلمان رأى ما في بيته من المطهرة والجفنة والقربة والنعلان رأى ذلك تعديا رأى زائدا عن الحاجة رآه مما لا ينبغي أن يكون. انظر وتأمل هذا الغنى الذي يكون في قلب العبد الذي يستغني به عن الدنيا بأسرها والذي يرى أن ما يعطاه الناس من الدنيا هو بلية ومصيبة في المقام الأول لأنهم يسألون عن القليل والكثير ولتسألن يومئذ عن النعيم. هذا إذا كان رزقا حلالا يسألون عنه هل أدوا شكره أم لا فكيف إذا كان حراما. ونسأل الله العافية ونعوذ بالله من الشبهات. والتفسيران كلاهما صحيح تفسير الرزق الحسن بالنبوة وتفسيره بالرزق الحلال كلاهما صحيح فهو من الرزق الحسن الذي يعطاه المؤمن كما ذكرنا يعطى يغنى به في قلبه ولا يزال الإنسان فقيرا ما لم يرزق الرزق الحسن. هناك أرزاق غير حسنة هو رزق كما ذكرنا أن الله يرزق الحلال ويرزق الحرام، وهو إنما يرزق الحرام لمن طلبه ولمن أخذه ولمن خالف شرع الله عز وجل، لكي لا يظن أحد أنه بالحرام تأخذ غير ما كتب الله لك. تأكد أن الكل من عند الله عز وجل، هو عطية منه سبحانه، ولكن يعطي وهو راض أو يعطي وهو ساخط، هذا معنى أنه رزق بالحرام، أعطاه وهو ساخط عليه والعياذ بالله. وهو عز وجل يمد هؤلاء وهؤلاء من عطائه، قال عز وجل: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ليس محظورا على أهل الإيمان ولا على أهل الكفر، بل هو يعطي المؤمن والكافر. ولئلا تظن أيها المؤمن أبدا كما يظن الكفرة أنه بجهدهم وسعيهم حصلوا على ما حصلوا دون أمر الله ودون إذنه، بل هو بإذنه سبحانه وتعالى. وأما من يقول إنما أوتيته على علم عندي، وإنما يقول ومن يقول هذا لي، وإنما يقول هذا بجهدي وعملي، فهذا والعياذ بالله هو الفقير في ثوب غني، الجاهل الضال في ثوب عالم يظن نفسه على علم. أوتيته على علم عندي، بل هو الجاهل المظلم القلب والعياذ بالله من ذلك. أيها المؤمن، رزقك من الإيمان هو نصيبك من الله عز وجل، أعظم نصيب أن تحب الله سبحانه وتعالى من كل قلبك، وأن تخافه وحده وترجوه وحده، تجد لذة وأنت في أضيق الأحوال، وأنت حولك الكروب قد أحاطت، وأنت في الشدة وضيق الحال، ومع ذلك تكون في راحة وسعادة، وتكون في غنى عن الخلق. فليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدفعك إلى أنك إذا رأيت الناس يجرون وراء الدنيا لا تجري وراءهم، الناس جبلوا على التقليد الأعمى، حتى صارت التحسينات وزيادة التحسينات عند الأقوام من الضرورات، صاروا لا يمكن أن يستغنوا، ربما يبكي الناس، وربما يقدم بعضهم على أن يقتل نفسه لأنه لم يجد بعض التحسينات، لأنه لم يجد مثلا أن يشتري الجديد لأولاده في العيد، لأنه لم يجد أن يفعل كما يفعل الناس. فانظروا كم يتكلف الفقير حتى يزوج ابنه أو ابنته، من أجل ماذا؟ من أجل أن الناس سيأكلون وجهه، من أجل أن الناس سيقولون ماذا صنع وماذا أتى من أثاث، مع أن معظمه لا يستعمل، وربما يضيق الإنسان به على نفسه مكانه، مع أنه لا يحتاج إليه. فسبحان الله، الناس إذا رأوا الدنيا ولم يروا أن الرزق الحسن هو الإيمان والعمل الصالح والحلال الكافي القوت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. إذا لم يرى الإنسان أن الحلال ولو كان قوتا على قدر الكفاية فقط بلا زيادة هو أنفع للإنسان، فهذا إذا لم يرى الإنسان ذلك لم يرى الحقيقة، وجرى وراء الناس كما يدون وراء الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، نسأل الله العافية. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. فالأمر بين وواضح، وليس كما يدعون أن الأمر حرية شخصية في أن يعبدوا ما يعبد آباؤهم أو أن يفعلوا في أموالهم ما يشاء، إن القضية أوضح من ذلك. إن تصفيف الكي إن عبادة غير الله عز وجل وتصفيف الكيل والميزان لمن أوضح الباطل، وإنما جاء به شعيب عليه السلام من دعوة التوحيد والنهي عن الظلم والفساد في الأرض وقطع الطريق، كل ذلك هو الحق لا مرية فيه، ومع ذلك فالقوم يجادلون بالباطل ولا يفقهون ما يقول، لكنه يذكرهم بأنه على رزق حلال حسن. وقد كان شعيب عليه السلام كما يذكرون من أغنياء قومه، وذلك أن الحلال الطيب يكفي ويبارك الله عز وجل فيه وينفعه أعظم مما ينفع المال الحرام صاحبه أضعف مضاعفة، يحقق له السعادة ويحقق له الكفاية والبركة العظيمة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كان يجري الله عز وجل في يديه من أنواع الأرزاق والعطايا، ويظل هو عليه الصلاة والسلام في هيئة العبد الرسول عليه الصلاة والسلام، يظل في هيئة العبد لا يعيش عيشة الملوك. كان يعطي عليه الصلاة والسلام عطاء من لا يخشى الفاقة. جاءه رجل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين تملأ واديا بين جبلين، فعاد الرجل إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. لم يرى أحدا يعطي هذا العطاء، هو لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. فأعطى الناس مئات من الإبل في بعد غزوة حنين، تألف قلوبهم بها عطاء واسعا كانوا لا يعطونه لحال من الأحوال. وعاده عليه الصلاة والسلام ينام على حصير يؤثر في جنبه عليه الصلاة والسلام. يبكي عمر رضي الله عنه لما رأى أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يؤنسه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن له الدنيا وله الآخرة ولأتباعه كذلك. فهذه حاله عليه الصلاة والسلام، يعطي هذا العطاء ويدركه الموت عليه الصلاة والسلام، ودرعه مرهونة في 30 وتقا من شعير لطعام أهله. يعطي هذا العطاء عليه الصلاة والسلام ولا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار طيلة 2 شهر متتابعين، ولا يأكلون شيئا إلا التمر والماء إلا ما كان يهديهم الأنصار من ذبائحهم أو ألبانهم أو عطاياهم رضي الله تعالى عن الجميع. هكذا كانت حياتهم، ومع ذلك فالسعادة حاصلة، السعادة حاصلة لهم لأنهم رزقوا الرزق الحلال، رزقوا الإيمان والرضا والقناعة. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يقنعنا بما آتانا، وأن ننظر دائما إلى من هو دوننا ولا ننظر إلى من هو فوقنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. سلوك المؤمن مرآة إيمانه. ليس المؤمن يقول شيئا ويفعل غيره، ليس يعتقد شيئا ثم يطبق في الحياة سواه، إنه يعيش حياة واحدة، ليس له وجهان ولا قلبان، له وجهة واحدة ووجه واحد وقلب واحد، ما في باطنه هو الذي يطبقه في الحياة. وهذه النظرة إلى قضية الرزق الحلال والعطية الطيبة من الله عز وجل تؤثر في سلوكه كذلك، فهو لا ينافس على الدنيا، ولا كما أنه لا يبزع من ذلها فهو لا ينافس في عزها. ينظر إلى من حرم ما أعطاه الله عز وجل فتعظم في عينه نعمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك أحرى أي أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الإنسان يزدر النعمة إذا قارن، والمقارنة دائما تجره إلى الألم والشعور بالحرمان، الشعور الكاذب. وهذا يخالف معتقد المؤمن فيما يرزقه الله عز وجل لعباده. والمؤمن في جملة حياته لا يخالف ما يقول ولا ما يعتقد، ولذا كانت هذه القاعدة الكلية العظيمة، الجملة التي إذا طبقناها في حياتنا تغير وجه الحياة. قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قال عز وجل قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فهو لا يعيش بوجهين كما ذكرنا، لا يقول شيئا في العلن ثم يخالفه في حياته. إن سلوك المؤمن إذا رآه الناس وهو يكلمهم عن الإيمان ويدعوهم إلى الله عز وجل وينهاهم عن مخالفته، إن سلوكه هو الدعوة الحقيقية بعد ذلك. إن الدعوة بلا سلوك لهي شجرة بلا ثمر، بل بالشوك يخرج منها الشوك الذي يؤذي الناس. فالدعوة لا بد أن تكون مقترنة بسلوك طيب، هذا السلوك هو ثمرة الإيمان التي إذا ذاقها الناس إذا رأوها أحبوا الإيمان وأقبلوا عليه. ولذلك لا يكون داعية على طريق الحق من يخالف إلى ما ينهى عنه، يأمر الناس بالمعروف وينسى نفسه، نعوذ بالله، ينهاهم عن المنكر ويفعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، والعياذ بالله، تندلق أمعاؤه تخرج من بطنه. إن إلقاءة في النار ليست كالحوادث التي يلقى الناس إذا ألقوا مثلا من مكان شاهق أو إذا وقعوا من في حادثة أو على الطريق، تندلق أمعاؤهم وتخرج أعضاؤهم، الإلقاء في النار أعظم. إن الحجر يلقى من شفير جهنم فلا يبلغ لها قعرا، فيهوي فيها 70 خريفا لا يبلغ قعرها. فيلقى الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتابه في النار فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، ليس فقط أنها تخرج بل يسير وأمعاؤه من ورائه، أمعاؤه تجر على أرض النار والعياذ بالله، على طبقاتها والعياذ بالله. فانظر إن قرحة صغيرة تخرج في لسانك أو في معدتك لا تبلغ 1 سنتيمترا، أقل من ذلك، تؤذيك بالليل وبالنهار، وربما لم تستطع أن تطعم طعاما ولا أن تذوق لذة له. فتخيل وتصور هذه الصورة الفظيعة، نسأل الله العافية، يدور بها، يدور بالأمعاء كما يدور الحمار في الرحى، كما يدور الحمار في الساقية، يدرها وراءه وهو يعذب بذلك والعياذ بالله، فيطيف به أهل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان مالك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، نعوذ بالله. فهذا يعذب في النار بذلك، كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه وكان ينهى عن المنكر ويأتيه، فيعذب هذا العذاب، كان يخالف إلى ما ينهى عنه، وليس هذا من سبيل الأنبياء. وإن تدثر البعض بديثارهم وإن أظهروا متابعتهم فهم علماء السوء ودعاة السوء، الذين وإن تكلموا بالحق فإنهم لا يطبقونه في حياتهم ولا يلتزمون به في سلوكهم ولا يعملون به في أخلاقهم وأعمالهم. فكيف إذا جمعوا إلى ذلك تبديل الحق حتى يأتوا بالباطل ويقولون به ويعملون به؟ نسأل الله العافية. إن ذلك هو في الحقيقة لازم من لوازم طلب الدنيا، فإن الدنيا لا تسلم لأحد إلا بأن يدفع الثمن، ولا تعطيه ولا ينال كل ما يريده منها دون أن يدفع الثمن. وغالبا من الدين، وكثير من الناس يبيع الدين ليشتري الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، تصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فجعل من أنواع الكفر أن يطلب الدنيا يبيع دينه به، وكثير من الناس يظن أن هذا مما يقع والعياذ بالله، أو مما لا يخرج به من الملة، أن يكفر بالله لأجل طلب شيء من الدنيا. نعوذ بالله من ذلك. هناك من يقول ذلك الآن، أنه إذا كان يطلب الدنيا ويطلب مالا أو جاها أو رياسة أو ملكا حتى ولو نطق بالكفر أو فعل الكفر، فيظنون أن ذلك ليس بكفر. نعوذ بالله، هذا قد باع دينه بعرض من الدنيا بنص الحديث. اللهم إنا نسألك العافية. قال ربنا سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وهذا يدل على خطر أن يأمر إنسان بمعروف أو ينهى عن منكر ويخالف إلى ما ينهى عنه، ويخالفهم إلى ما حرم الله عز وجل في السر، ويفعل ما نهي عنه ويترك ما وجب عليه. وإن كان ذلك لا يعني أن يترك الناس الدعوة إلى الله عز وجل لأنهم أصحاب ذنوب، بل يجب عليهم أن يدعوا إلى الله ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، كما يجب عليهم أن يمتثلوا أمر الله. إنه لا نجاة لنا من النار إلا بما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ليس المخرج يا عبد الله إذا سمعت الوعيد في من ترك المعروف وهو يدعو إليه، أو من فعل المنكر وهو ينهى عنه، ليس الحل أن تترك الدعوة وأن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقول أنا لا ألتزم فلن أدعو، هذا يجعلك أيضا من أهل النار. نعوذ بالله. فإن أهل النار أطافوا بهذا الرجل، فإذا كانوا معه في النار حين لم يمتثلوا ما أمرهم به وحين لم يدعوا إلى الله عز وجل كذلك. فالدعوة إلى الله فرض واجب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا يسعك أن تترك المنكرات الظاهرة والتي تعلم وجودها تراها وتسمعها ولا دخل لك بها، وترى الناس ينصرفون عن سبيل الله عز وجل ويصدون عنه ولا دخل لك بذلك. إن قضية نصرة الدين والدعوة إلى الله والدعوة إلى الله عز وجل هي قضية أساسية في حياة المسلم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فلا تظنن نفسك ناجيا لأنك تترك، هنا هناك صراط مستقيم أوله العمل، أوله العلم والعمل، وثانيه الدعوة والصبر. فهكذا تنجو من سخط الله ومن الخسران، نسأل الله العافية. وإنما العقوبة لهذا الرجل الذي ترك ما وجب عليه من المعروف الذي كان يدعو إليه وفعل ما حرم الله عليه من المنكر، عقوبته على أمرين: كونه قد ترك الواجب، وكونه قد خدع الناس إذ أوهمهم أنه من أهل الصلاح ليثقوا فيه، وربما لينال شيئا من دنياهم لأنه الشيخ والعالم والإمام والداعية والمحتسب، فيخدعهم لينال نصيبا من دنياهم. ولذلك استغرب أهل النار وجوده معهم، فقالوا: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ إذن أهل النار كانوا قد دخلوها بالفعل، وهذا دخل معهم والعياذ بالله. إذن هو كان يخدعهم ويغشهم، وليس العلاج كما ذكرنا أن تترك دعوتهم، بل كما قال العلماء: فرض على شاربي الكؤوس أن يتناهوا فيما بينهم، فمن جلسوا على مائدة خمر كان عليهم واجبان: الواجب الأول أن يتركوا الخمر ولا يشربوها، والواجب الثاني أن ينهوا عن شرب الخمر. وكل منهم إذا شرب الخمر ولم ينهى قد ارتكب منكرين: منكر شرب الخمر ومنكر السكوت عن نفسه وغيره والإقرار بذلك الباطل والعياذ بالله. وقس على ذلك كل منكر، فالذي يوجد في مكان المعصية ولا يغير شيئا شريك فيها، فإياك أن تظن أن المخرج هو السكوت. المخرج هو أن تترك ما نهيت عنه ولا تخالف إلى ما تنهى عنه، وأن تدعو إلى الله عز وجل. وإذا تركت واجبا لم يسقط عنك الواجب الثاني، فإنك إذا تركت الصلاة هل تسقط عنك الزكاة؟ فكذلك إذا تركت العمل الواجب عليك لم يسقط عنك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن خفف عن نفسك لأنك لا تخدع الناس، خفف قليلا ولا تقل لهم أني أفضل منكم وأني أنا الملتزم وأني أنا المتدين، وإنما أقول لهم أنا مثلكم شريك في الإثم ولكني أذكركم وأذكر نفسي ونحو ذلك. وهذا هو الباب الذي نريد أن يخفف الله عز وجل به عنا، إذ نتكلم ونأمر وننهى وإن كنا لسنا على أهلية ذلك. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها، قديمها وحديثها، صغيرها وكبيرها، خطأها وعمدها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم، ما تقدم منها وما تأخر. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ويقاتلون أولياءك، ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن قوم المجرمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان. اللهم انصر الدعاة إليك في كل مكان. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخلصين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغفر حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجل دعوتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمن المسلمين في أوطانهم، واحفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم أبرم هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات. أقم الصلاة.